تفسير الآية 2 من سورة صاد، يقول تعالى: بل الذين كفروا في عزة وشقاق. أي هذا القرآن العظيم هو تذكير بكل خير وسعادة لمن أراد أن يتذكر كما ذكر في الآية السابقة، لكن الكافرين لم يتذكروا به وينتفعوا لأنهم في عزة وشقاق، أي في استكبار وخصام للإيمان، أي للتصديق بوجود الله ولكتبه وآخرها القرآن العظيم ورسله ولرسله وخاتمهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ولآخرته وجنته وناره وحسابه وعقابه، وهم في هذه الحالة رغم تأكدهم من صدق القرآن الكريم واشتماله على كل ما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم في دنياهم وأخراهم، لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها بسبب الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.